بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة تفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى. لعل بعض الإخوة المشرفين يغير اسم البث، يعني إذا استطاع أحد منكم، يعني حتى يعرف الإخوان اسم الدرس ممن سيلتحق محمد. جزاكم الله خير. لازلنا مع سورة الفاتحة، لعلنا اليوم نختم بها إن شاء الله. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال أبو محمد رحمه الله، وبه أي بالإسناد السابق، عن ابن عباس قال: قال جبريل عليه السلام: قل يا محمد اهدنا، يقول ألهمنا. ألهمنا، الهداية هنا الإلهام، واضح. والهداية المقصود بها هداية الإلهام هي هداية التوفيق، واضح. هداية التوفيق يعني أن يوفقنا الله إلى الهدى، لأن الهداية نوعان: إما هداية إرشاد ودلالة وبيان، ومن قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي، ليس التفسير الاعتقادي، تفسير النبي حاتم، صلح الله يبارك فيك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية إيش؟ هداية التعريف، دلالة، البيان. هناك هداية التوفيق، أي أرزقنا الهداية. طبعا هداية التعريف هي التي يحصل بها قطع العذر، عذر الإنسان في المخالفة، وهذه أقامها الله عز وجل على العباد في مقام التوحيد. أقام عليهم أنواع من الحجج قطعت عليهم أعذارهم، ومنها حجة الله تبارك وتعالى في ما أخذوا عليه من الميثاق، ما فطرهم عليه من العقول المستقيمة، وهديناه النجدين، أتاه سمعا وبصرا، وما حاطهم به من الآيات والنذر، ثم ختم ذلك بحجته وهو كتابه ووحيه إلى رسله عليه الصلاة والسلام. هذه حجة الله البالغة، هذه الحجة تقطع الأعذار، وهذه حجة إرشاد وتوفيق، حجة إرشاد وبيان، حجة إرشاد وبيان ودلال. وفي النوع الثاني من الهداية، وهو أن يوفقك الله للانتفاع بهذه الحجة. ثاني، هذه بيد الله ليست بيد المخلوق. الله هو الذي يهدي فلان ويضل فلان، ولذلك نحن مفتقرون إلى الهداية، هذا الهداية نحن مفتقرون إليه، ولذلك تسأل من الله سبحانه وتعالى وتنفع عن غيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. لذلك الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أن يجعل الهدى في قلبك وتنتفع بهذا الحق، فيفتح قفل قلبك وينشرح صدرك بهذا الحق وتعمل به، هذا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ليس لمخلوق. فهمت؟ إذن الهداية هنا هداية توفيق، ارزقنا الهداية. والتفسير قال: ألهمنا، أي وفقنا ارزقنا. فأنت تسأل الله أعظم الرزق وأصل التوفيق هو أن تهدى. أي هداية؟ هداية أنواع، طبعا بعد ما تكلمنا هداية التوفيق والدلالة، طبعا الهدايات أنواع. في هداية عامة، وهو أن الله هدى كل مخلوق لما يصلحه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، وفي قراءة قدر فهدى، هذه هداية المعاش. فكل مخلوق هدي لما يصلحه، من بهيمة، من عجماوات، من بني آدم، من جن، من إنس، كل مخلوق هدي لما ينفعه. مقصود هنا هداية إلى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فليست من الهداية العامة، إنما الهداية خاصة. الهداية العامة يشترك فيها المسلم الكافر، ويشترك فيها الحيوان والعجموات والإنسان والجن، كلهم هدوا هداية عامة، واضح؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الهداية العامة. هناك هداية خاصة، هذه التي نسلوها نحن في الفجر. إيش هي الهداية الخاصة؟ هدايتنا أي أن يوفقنا الله إلى صراطه المستقيم، أن يوفقنا الله صراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا الصراط قرئ بالسين. الطبري في تفسيره يقول أن أهل اللغة، أهل اللسان يعني فقه المفردات، مجمعون على أن الصراط هو الطريق الواضح الذي ليس فيه عوجش، الصراط المستقيم يعني هو الطريق البين الواضح، النهج الواضح، الطريق الواضح الذي ليس فيه عوجش. وهذه لغة جميع العرب. يقول جرير في ديوانه: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والشواهد في هذا كثيرة حقيقة جدا. ثم العرب في استعمالاتها جعلت الصراط يرقع على أقوال وعلى أعمال، إما أن تكون هذه الأقوال والأعمال موصوفة بالاستقامة أو موصوفة بنقيض ذلك من العوج. فتأتي مثلا تقول العرب صراط مستقيم لاستقامة القول والعمل، وتقول صراط معوج لعوجاج القول والعمل. فكلمة صراط يعني العرب استعملتها في الاستقامة والعوج، ولذلك ميزوا. فإذا أرادوا صراطا معتدلا لا عوجاج فيه قالوا مستقيم، واضح؟ قالوا مستقيم. طيب هذا الصراط المستقيم هذا معناه يعني قرئ بالسين، صراط وضع أصله صراط بالسين، واضح؟ والصاد هنا يعني كما قال وجه في في في في نطقه، وقرئ بها في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب الصراط المستقيم فسر في كلام السلف رحمه الله تعالى من المراد به، تنوعت العبارات لكن المؤدى واحد. هنا يقول أبو نبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات، عن سعد بن الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط المستقيم كتاب الله. طبعا هذا الأثر في الحارث الأعور تعرفون حاله يعني، لكن هنا في ذكر أن الصراط ما هو؟ هو كتاب الله، واضح. وقد روي في حديث مرفوع خرجه الترمذي رواه أحمد في مسنده، وروي أيضا الحارث الأعور عن علي، حديث مشهور في القرآن أنه حبل الله المتين، قال: وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد روي عن علي بن أبي طالب موقوفا، ولعله أشبه أنه عن علي موقوفا. وقد روي أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الصراط المستقيم كتاب الله. يعني هذا جاء صحيحا عن عبد الله بن مسعود، فسر الصراط المستقيم بأنه كتاب الله. طيب وجاء أيضا أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا ذكر ابن أبي حاتم هنا معنا. ماذا قال ابن أبي حاتم بعد ذلك؟ قال الوجه الثاني: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال كاتب الليل حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل حدثه عن أبيه عن نواس بن سنعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، والصراط الإسلام، على حديث النواس بن سنعان رضي الله عنه، وحديث صحيح قد خرجه أحمد في مسنده، وفيه تنصيص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في أن معنى الصراط ما هو؟ هو الإسلام. وقد فسر بهذا التفسير جماعة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: الصراط المستقيم هو الإسلام. وروي عن جابر بن عبد الله قال: الإسلام هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله: دين الصراط المستقيم، قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: دين الصراط المستقيم، قال: هو الإسلام. طيب هو الآن الحديث الذي ذكره المصنف اختصره، وهو حديث النواس بن سنعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، جمع سور، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا أو تعوجوا، يعني لا تنحرفوا عنه، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. يعني هذا يفسر لنا من قال من السلف أن الصراط هو القرآن، وأن أن الصراط داع، لأن الكتاب أول داع إلى الصراط. واضح؟ هذا يعني جمع بين التفسيرين، أن الصراط هو الإسلام وفسر بالكتاب. لماذا بالكتاب؟ لأن السلف يفسرون كما لا يخفاكم إما بجزء الشيء ومثاله، وإما بلازمه الذي يلزم منه. فإن الكتاب داع إلى هذا الصراط، وإذاك ربنا يقول لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وإنك لتهدي. وقال الله عز وجل في كتابه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهمت؟ فهذا الجمع، أن من قال من السلف أن الصراط هو الكتاب، لأن الكتاب داع أي دال، يدل داعي أن يعني يدل، يدعوك يدلك على الصراط. فإذا أردت أن تعرف تقول طيب ما أين أجد وصف الصراط، أين أجد صفاته، أين أجد معناه، أين أجد طريقه، أين أجد التعريف به، فأقول لك تعريفه وبيانه في كتاب الله. أقرأ القرآن تعرف ما هو الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يعني الإسلام، تعرف ما هو الإسلام. فهذا الجمع يعني يقول: وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا الاختلاف بين التفسيرين حقيقة، من فسر الصراط المستقيم بأنه كتاب الله ومن فسره بأنه الإسلام، لا اختلاف بينهما. مجاهد يقول الصراط المستقيم هو الحق، أيضا هذا الاختلاف لأن هذا وصف. نعم إيه. وسيذكر نبي حاتم رحمه الله تعالى. المهم الشاهد قال هنا بعد ذلك ذكر تفسير أبي العالية وجه الثالث. قال: حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، أن أبأنا حمزة بن المغيرة عن عاصم بن الأحول عن أبي العالية قال: اهدنا الصراط المستقيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن، فقال: صدق أبو العالية ونصح. ركزنا معي اهدنا الصراط المستقيم، فسر كتاب الله، هذه واضحة، قلنا لأنه يدعو إلى الصراط. إذن الصراط المستقيم هو الإسلام، هو الصراط المستقيم. غيره من الطرق والسبل هذه محوجة، يهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية والأديان المحرفة والمنسوبة للإسلام زورا كالرافضة والجهمية والديمقراطية والعلمية، كل هذه أديان محرفة أو أديان معوجة، وأن هذا الصراط مستقيما هو الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طيب الإسلام كيف تعرفه؟ جاء تفسير عن ابن مسعود أنه كتاب الله، هذه واضحة. تفسير الثاني هذا عن أبي العالية ماذا قال؟ ركز، قال: هو النبي الصراط المستقيم، هو النبي وصاحبه من بعده. من يعطينا المعنى؟ ايش المقصود هنا بان الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده ابو بكر وعمر؟ ما المراد بذلك؟ ان يعرف تفسير الصراط بان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده، اي من اهتدى بهدي. احسنت، نعم ايضا احسنت، من اهتدى بهدي ايضا. يا جماعة أن اهتدى بهدي جميل، كل هذه الإجابات إجابة طيبة، أحسنتم. نعم كتاب السنة فهم الصحابة، إذن المنصوص عليه في القرآن هذا الآثار، بعض الناس يقول هذه الآثار أين أتيتم بها؟ في هذه حجية الآثار في القرآن. انظر السلف ماذا قالوا، قالوا: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، فسر بالكتاب الله والنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. هذا التفسير يرجع إلى ما ذكرناه في حديث النواس بن سمعان، وداعي يدعو إلى الصراط، أما الداعي فهو كتاب الله. القرآن يدعوك إلى الصراط المستقيم، يؤرفك إياه، يعني تعرف الإسلام هو الصراط المستقيم. أرجع للقرآن، أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى آثار أصحابه. لا يمكن الإنسان يعرف الإسلام من غير هذه المصادر الجمع، هذه نقطة مهمة جدا نستفيد من الفاتحة. ولذلك أنا دائما كنت أقول أن الفاتحة لخصت لنا ماذا؟ أصول الدين وكيف نتلقى الدين. لخصت لنا، لذلك هي سورة مفروضة علينا. يعني لا أقول هذه الحكمة، الله أعلم، لا شك أن في حكمة، لكن لعل منا يعني نراجع به أنفسنا هذا التكرار 17 مرة في الـ في الـ في, الـ في اليوم. نقرأ هذه المعاني دائما تذكر راسخة معنا، لا نغفل عنها، تذكرنا بكل الحقائق سواء في أصول ديننا أو كيف نتلقى المعلومة، لأنه دائما الإشكال في التلقي. دور دور دور عاود ترجع نفس الموضوع، يعني فهمت؟ أنه الإشكال في التلقي. نعم أقل شيء 17 مرة. نعم. طيب يقول هذا الوجه هذا. قال الوجه الرابع، حدثنا يحيى بن عبد، قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي، قال حدثنا عمر بن زرع عن مجاهد في قوله الصراط المستقيم قال الحق. قلنا هذا وصف عام. نعم الصراط المستقيم حق، حق لا ريب فيه، هو حق وغيره باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علاء بن كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا مروق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهدنا الصراط المستقيم، يقول ألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أصل الدين الذي يقوم عليه هو كلمة التوحيد. إذن هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني ألهمنا، وفقنا، أرزقنا، دلنا. وهذا في افتقار ورد على المعتزلة الذين قالوا الإنسان يهدي نفسه ويضل نفسه. فلاحظ أنت في مقام الدعاء هذا مقام افتقار، أنك محتاج، يعني الدعاء هو فيه فقر، أنك أنت مفتقر إلى هذا الأمر، محتاج إليه. وهذا الافتقار يدل على أنه لو لم يمن الله عليك بما تحتاج إليه لم تأتيه من نفسك، فأنت ما تستطيع هدي نفسك بها، فأنت مفتقر إلى هداية الله لك سبحانه وتعالى. لذلك في الرجز قال عليه الصلاة والسلام الذي أقر لولا الله ما اهتدينا، والجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب قال صراط الذين أنعمت عليهم، لاحظ الآن اهدنا الصراط المستقيم، كل الطريق البين الواضح، يعني قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا إعرابه بدل، يعني يدرس النحو بدل الكل من الكل أو شيء من الشيء، يعني نفسه واضح، يعني نفس الصراط، ليس صراطا آخر، هذا هو نفس الصراط. الصراط المستقيم لاحظ أنه معرف بالألف واللام، الصراط المستقيم هذا معرف، وهذا المستقيم صفة. صراط الذين أنعمت، صراط الذين، صراط نكرة أضيفت، فهي معرفة تكتسب التعريف. والقاعدة في لسان العرب أن المعرفة إذا كررت فهي عينها. قلت جاءني الرجل فأكرمت الرجل، إذن الذي جاءك وأكرمته سواء. اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم هو الإسلام نفسه، يعني البدل يفيد ماذا؟ يفيد أن الأمر نفسه هو بدل كل من كله. طيب هل في تكرار العالم الذي بحثها العربي؟ يعني كأنك تقول يا ربي اهدني وفقني الصراط المستقيم، يا ربي وفقني صراط الذين أنعمت عليهم. بعضهم قالوا هنا في تكرار العالم، وبعض قال له هو عامل واحد، يعني أنت تقول يا ربي اهدني الصراط المستقيم، دلني، عرفني، أنا محتاج، أنا مفتقر إلى هذه الهداية إلى الصراط المستقيم، أنا مفتقر محتاج إلى هداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فهو نفس الأمر. طيب قول صراط الذين، الذين اسم موصول، اسم موصول، تعرفون اسم الموصول هذه يعني أسماء مبهمة تحتاج إلى تفسير، وتفسيرها في صلاتها. ولذلك فسر فقال صراط الذين أنعمت عليهم، إذ فسر لنا من المقصود بالذين هؤلاء أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن حاتمنا قال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال وبه عن ابن عباس نفس الإسناد المنقطع السابق، صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليهم، قال أنعمت عليهم، أنعمت عليه. لاحظ هنا الفعل أسند إلى الله عز وجل، هو المنعم جل وعلا. فهذا أيضا تقرير لما تقدم أن الهداية لما قلنا هي رزق من الله وتوفيق منه، لم يقل صراط الذين أنعم عليه، أنعمت، يعني هو الله الذي أنعم وتفضل عليه بهذه الهداية، قال أنعمت عليهم. ابن عباس يقول من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء، هذا جنس المهد الذين أنعم الله عليهم، جنس المنعم عليهم، الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوني، الذين أطاعوني وعبدوني. هذا تفسير من؟ هذا تفسير روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب اللهم استعان. وهذا المعنى كأنه مأخوذ من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. طيب قال والوجه الثاني، حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد صراط الذين أنعمت عليهم قال هم المؤمنون، هم المؤمنون. وهذا عام لأن المؤمنين يدخلوا فيه الملائكة، يعني الفرق بين التفسير هذا والثاني ما هو؟ أن هذا عام، والأول فصل أعطاك أمثلة للمؤمنين أو أعلى المؤمنين إيمانا، النبيين الصديقين الملائكة عليهم الصلاة والسلام جميعا. بعض السلف قال وهو قول ربيع بن أنس هم النبيون، طبعا هذه التفسيرات لا تختلف، أنت لما تشوفها في التفسير لا تقول في اختلاف بمعنى تقابل، لا يمكن الجمع، لأن قلنا السلف يفسرون إما بالجنس العام والغالب عليهم التفسير بالمثال والأفراد. أعطيك فرض فرض فرض يريد أن يثبت لك أن هذا الفرض تحت أصل عام فيمثل لك تقريبا واستشهادا. الربيع بن أنس يقول هم النبيون، ابن عباس معنا قال هم المؤمنون، لا خلاف لأن النبيون في المؤمنين هم أكمل الناس إيمانا عليه صلوات الله وسلامه. وكيع بن الجراح يقول هم المسلمون، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول هم النبي ومن معه يعني الصحابة رضي الله عنهم، هذا كله يدخل في صراط الذين أنعم الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير، هذا أيضا زيادة في التفسير لأن غير هنا مجرور على البدل من الذين، واضح من الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير فهو بدل منه، ما معنى يعني مفسر له بدل ويكون مفسر، يعني شرح لك كأنه المعنى قال اهدنا الصراط المستقيم، كان قائل قال من هؤلاء أهل الصراط نعرفهم، قال له الجواب صراط الذين أنعمت عليهم، قال من زيد شرح له نريد شرح أكثر، قال ليسوا غير النفي معنى النفي، ليسوا بمغضوب عليهم ولا ضالين. وهذا يسمى الشرح بالنفي لأن الشرح والتفسير إما أن يكون بالإثبات إما يكون بالنفي، فأنت كيف تشرح الشيء؟ عرب تشرحه بالإثبات، فواحد إذا سألك قال لك مثلا ما معنى على سبيل المثال مثلا يقول لك ما معنى شيء خاص، يعني ممكن يجيب شيء عام يراه بعينه، لكن إذا سألك عن معنى خاص من المعنى فيقول لك طيب مثلا ما معنى الصدق؟ يقول له صدق موافقة الواقع مطابقة الواقع، فتعطيه مثلا شرح مقارب. لكن لو تقول الصدق ليس بكذب ولا ببهتان ولا بزعم ولا بكذا ولا بخطأ ولا شيء خلاف الواقع ولا ولا، هذا يسمى بالنفي. قالك وبضدها إيش تتميز الأشياء، فالضد يظهر حسن والضد، فالضد يظهر حسن الضد أو يظهر معناه. فهنا ربنا شرح لنا الصراط بوجهين، وجه الإثبات بين لنا أهله من هم الذين لهذا الصراط، بين لنا داء المبين لهذا الصراط. شوف الحجة فش أقام عليها، يعني لما تسأل الله الصراط المستقيم لدياه ربنا بين لنا ما الذي يدلنا على الصراط لو تطلبنا، كتاب الله سنة نبي أثار السلام، هذا يتعرفك الصراط المستقيم. واضح. وبين لنا ربنا جل وعلا من أهله، قال المنعم عليهم النبيين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، تمام. ثم زادوا تفسيرا ببيان الضد، بل هم الذين ليسوا على الصراط حتى نحذرهم، إذا أنت عرفت الشر كما قال حذيفة من علم موضع الشر وقع في الخير. حذيفة يقول قل كان أصحابي يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، وأسأله قل ليش أسأل عن الشر، فقال من علم موضع الشر وقع في الخير. وهذه الفاتحة، وهذا هو القرآن بالمناسبة، وهذا هو الرد على دين الإنسانوية، دين الإنسانوية ودين الحياد. أنا ما لي دخل في هذه القضايا البيزنطية، كما يقول بعض الناس بعض القضايا الولاء والبراء يتميز بها المسلم الكافر، قلت أنا ما لي دخل، أنا ليس الحيادي، أنا ما لي علاقة، أنا صلي ونصوم ونام وخلاص انتهى الموضوع، أنا ما ليش دخل في القضايا هذه. بس يجعل نفسه حياد عن قضايا الولاء والبراء وتكفير من كفر الله ورسوله ومعادة من عاد الله ورسوله وحرب الشريعة، يجعل نفسه في حياد، كل ما لي دخل. حتى بالبراءة في نفسه ما يتحققها. هذا كلام الحياد. الفاتحة تشير لنا إلى معنى عظيم، هو أنك يجب عليك أن تلتزم الصراط بلزومه والاقتفاء بأهله، ويجب عليك البراءة ممن خالف الصراط، تجمع بينهما، غير المغضوب عليهم يعني الذين غضب الله عليهم، ولا الضالين الذين أضلهم الله، غضب الله عليهم فصرفهم عن صراطه عدلا، وأضلهم الله عن الصراط لجهلهم وعمايتهم. طب من هؤلاء؟ نقرأ التفسير سيأتي كلام من هذا بالإجماع اليهود والنصارى، موضوع غضب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علان بن المغيرة المصري، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة قال سمعت سمك بن حرب قال يقول عباد بن حبيش يحدث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم النصارى ولا اليهود ولا الضالين النصارى. قال أبو محمد: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. وفعلا هذا عامة أهل التفسير على أن المغضوب عليهم اليهود، وعلى أن الضالين من؟ الضالين هم النصارى. أفهمنا جمعا، ليس هناك خلاف في ذلك. واليهود في القرآن وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم غضب الله عليهم في آيات كثيرة، وصفهم الله تبارك وتعالى أنه غضب عليهم. قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذه في اليهود، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، فهذا غضب الله عليهم. والنصارى قال ربنا فيهم: يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شوف كرر لهم الضلال، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهذا واضح بين في أن النصارى ضالون، صلى الله العافية والسلام. طيب، قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله تعالى: ولا الضالين. قال: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علاء أبو كريم حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: وغير طريق الضالين وهم النصارى، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وجنبنا يا رب غير طريق الضالين، جنبنا طريقهم. فالهداية فيها نفي وإثبات، فأنت تثبت طريقا وتنفي طريقا، ولذلك لا يستطيع، وهذه فيها البراءة جماعة منه، فيها البراءة من أهل الشرك. لكن النقطة أنك ستفهم أنه لا يستقيم لك الصراط إلا بالبراءة ممن خالف الصراط، لك ربنا يقول: وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما يمكن يجمع الإنسان بينهما ويكون مهتديا. قال: فألهمنا دينك، هم النصارى الذين ظلموا الله بعزيتهم عليه، يقول: فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم. يقول: نعلم من ذلك برفقك ورحمتك ورقتك وقدرتك. قال أبو محمد: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. لك تساهل في رواية هذه الأخبار، وكان المرفوع بعض القضية يتكلم فيه، لكن هذا إجماع من المفسرين، احتياب أبو حاتم رحمه الله على أن اليهود هم المغضوب عليهم في الآية، والنصارى هم الضالون. وقد جاءت في ذلك رواية ذكرها ابن جرير الطبري وابن مردوية وغيرهم. واضح، أسأل الله العافية والسلام. وعندك قصة زيد بن عمرو بن نفيل لما خرج هو وأصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف كما جاء في السيرة، لما راح اليهود ماذا قال له؟ قال: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. هم يشهدوا لأنفسهم أنهم عليهم غضب، فقال: أنا من غضب الله أفر. ولما راح النصارى قالوا له: إنك لن تستطيع أن دخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. قال: لا أستطيع. فاستمر على فطرتي علي رحمة الله وجانب اليهود وجانب النصرانيين، وقال: أنا على ملة إبراهيم. قال: أنا على ملة إبراهيم حنيفا بريئا من كل هذه الأديان، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذه الحنيفية، الحنيفية هي الاستقامة على التوحيد ومجانبة الأديان الباطلة. فإبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، هذه الأديان بعده، بل هذه الأديان بعد الأنبياء، يعني بعد عيسى عليه السلام، فاليهودية بعد موسى ابتدعت، والنصرانية بعد عيسى ابتدعت. ولذلك من الأشياء التي يخلطوا فيها حتى بعض يضعها للمناهج في التعليم للأطفال، يقولوا اليهودية جاء بها موسى والنصرانية جاء بها عيسى والإسلام جاء به محمد. البعض يقول اليهودية شريعة منزلة، الله أكبر، اليهودية شريعة منزلة. قتادة يقول في في في يقول اليهودية والنصرانية بدعتان. قتادة يقول في مرة ابن حاتم في التفسير يقول بدعتان لم ينزلهما الله ولم يسنهما نبي. اليهودية والنصرانية بدعتان لم ينزلهما الله، هذا يقول أديان منزلة وسماوية، هذا كفر ترى، ولا سنهم نبي، بدعتان قصة. إذا ربنا لما مزجوا بين اليهودية وشيء مما نزل قال ما تلبسون الحق بالباطل، قالت لبسوا الإسلام بالكفر وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وهذه حقائق ظاهرة بينا إن شاء الله تعالى لمن وفقه الله وسدده سبيله المستقيم. طيب، بعد ذلك المصنف ذكر سورة البقرة، بعد له الآية منها إن شاء الله تعالى. قال أول تفسير الصورة التي يذكر فيها البقرة، طبعا ابن عمر كان يقول هكذا، ولكن يجوز أن تقول سورة البقرة، ورد هذا في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذا أول سورة البقرة. طبعا فضائل البقرة ممكن يعني تقرؤون في كتب الفضائل يعني معناها وتفسيرها. طبعا هذا الافتتاح في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم، هذا يسمى الحروف المقطعة. والسلف رحمه الله تعالى في هذه الحروف المقطعة متفقون على أن لها معنى، متفقون أن لها معنى، معنى معلوم، لكن اختلفوا في تحديد المعنى، لكن لا يقولون أن حروف ليس لها معنى كما ظهر عند المتأخرين أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، هذا ليس صحيح. بل عامة السلف إذا نظرنا في تفسيرهم تجد أنهم يتعاملون مع الحروف المقطعة في القرآن كله على أنها لها معنى، وأن هذا الضرب والنمط في الأسلوب في الخطاب معهود عند العرب، ليس شيء لم تعرفه العرب. وقد أشرنا لكم من قبل لو تذكرون لما أخذنا في أظن في البسملة لما فسرنا بسم الله الرحمن الرحيم، أظن لما قال باء بهاء الله وسين سناء الله والميم، هذه لما أخذناها قلت لكم هذه لغة موجودة عند العرب وإن كانت قليلة الاستعمال لكنها موجودة. المهم ألف لام ميم، قال المصنف رحمه الله تعالى اختلف في تفسيره على أوجه، إذا يدل على أن لها معنى الأوجه هذه المعاني. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، هذا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا وكيع عن شريك عبد الله عطاء بن السائب عن الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس، هذا إسناد صحيح في التفسير مقبول لا بأس فيه. ألف لام ميم، قال أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، يعني هذه مفاتيح حروف أسماء الله، فهمت؟ أنا من ألف، لام الله افتح اسم الله، أعلم ميم، فهنا تفسير لها بماذا؟ بأنها بماذا جمع؟ بأنها مفاتيح أسماء الله عز وجل، لها معنى أنا مفاتيح لأسماء الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال أبو محمد وكذا فسره سعيد بن جبير والضحاك ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا يحيى بن عباس حدثنا شعبة عن السدي قال بلغنا ابن عباس قال أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي ألف لام ميم أما ألف لام ميم أنه قال يعني فهو حرف اشتق من حروف اسم الله، يعني مفاتيح الأسماء. قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزني عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوهما أسماء الله مقطعة، يعني مفاتيح الأسماء، هذا كله نزلنا في الوجه الأول صراحة. قال المصنف حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبي عوان عن إسماعيل بن سالم عن عامر يعني الشعبي أنه سئل عن ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وصاد قال هي اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء يعني هذه الحروف دالة على اسم الله فإذا وصلتها وصلت هذه الحروف كانت اسما من أسماء الله أسماء الله قال حدثني أبي حدثني محمد بن معمر حدثنا عياش بن زياد الباهلي حدثنا شعبة عن أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع إذا هذه كلها ترجع إلى أن إيش أسماء الله مفاتيح أسماء الله دالة على أسماء الله حروف وجاء تدل على أسماء الله تبارك وتعالى قال ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله وآلائه وبلائه يعني راجعون إلى نعم الله سبحانه وأفعاله سبحانه وتعالى أسمائه قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجلين وقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسم لطيف والميم مفتاح اسم مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله فالألف ستة واللام ثلاثون والميم أربعة قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك يعني هذه كل حقيقة شنو إضافة فقط الآلاء والبلاء وما قدره الله تعالى على الناس يعني زادت على الأول قال ومن فسره على أنه اسم القرآن يعني ألف لام ميم يعني اسم من أسماء القرآن طيب قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن اسم من أسماء القرآن قال وكذا فسره قتادة وزيد ابن أسلم على أن هذا اسم من أسماء القرآن أو اسم من أسماء الصور والله يعني اسم من أسماء الصور بعضهم قال هذا ولذلك أنت تقول مثلا قرأت ألف لام ميم اسم الصورة يعني وجاء ذكر أسماء هذه ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة ألف لام ما قرأت ألف لام ميم صاد يعني الأعراف هي اسم من أسماء القرآن أو أسماء الصور ولا مال إليه حتى القرسيبوي في الكتاب ذكره نصر هذا القول أن المراد به وموجود عند السلف أن المراد بهذه الفواتح وذكر أن هذا تعريف العرب أن هذا أسماء الصور أسماء صور القرآن قال المصنف ومن فسره على فواتح القرآن قال حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهرم حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج بقى عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن قال ومن فسره على القسم يعني أقسم الله بها قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن إكرمة هذا إسناد صحيح قال ألف لام ميم قسم واضح أن هذا من باب القسم قسم أقسم الله به وقدروا يعني في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله عز وجل وهذا رجع إلى الباب الذي ذكرنا فيه أنه من أسماء الله تبارك وتعالى إذن الأقوال في هذه الآية طبعا أكثر السلف لو لاحظتم عدد الآثار ووجهها ستجد أكثر السلف يقول هذه حروف ترجع إلى أو مفاتيح أسماء الله تبارك وتعالى مفاتيح أسماء الله تبارك وتعالى واضح فتشمل هذا كله يعني أسماء الله تبارك وتعالى فهذا فقط يدلك على أن لها إيش على أن لها يعني أصلا والعرب تعرف هذا أن تطلق الحرف تريد الكلمة يعني يفهم هذا من سياقها كما ذكرنا وذكره سيبويه في الكتاب وشرح له الخليل بن أحمد وعامة النحاة وأهل اللغة قال الشاعر قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أننا نسينا الإجاف قلنا لها قيفي فقالت قاف يعني وقفت وقال الآخر ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا يعني ذكر بن جرير أبياتنا بالنوع الآخر قال بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد شر إلا أنت. إلا أنت يعني ليس أنت متصلة، أن منفصلة، تاء التي تدخل الفعل المضارع ناصبين. ومراده بالخير خيرات وإن شرا فاء أي فشر. ولا أريد الشر إلا أنت أي إلا أن تشاء. فهمت؟ وهذا معروف في كلام العرب. طيب إذا هذه الحروف أكثر السلف على أنها مفاتيح ماذا؟ بأسماء الله عز وجل. قال المصنف هنا قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، طبعا أنتم تعرفون أن ذلك لماذا؟ ذلك هنا اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، إشارة للكتاب، وصف له. ذلك الكتاب هذا وصف له. والله بعضهم يقول أنه عطف بيان، بعضهم يقول صفة، لو جعل صفة يعني حسب جيد. إذا من صفات القرآن أنه كتاب، الكتاب. ماذا قال في صفتي؟ لا ريب فيه. طيب هنا ماذا قال؟ قال ذلك الكتاب به يعني عكرمة، يعني بنفس السنة السابق، ذلك الكتاب هذا الكتاب، يعني هو المشار إليه معين، إشارة بالتعيين يعني كتاب بعينه. قال وهكذا فسره سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان زيد بن أسلم. قوله الكتاب، حدثنا الحسن محمد بن الصباح، حدثنا أصباط بن نصر عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله الكتاب قال القرآن، الكتاب القرآن، قال من أدلة على أن الكتاب غير مخلوق، ما قلنا ما يحتاج أثر. قال ابن محمد روي لابن عباس مثل ذلك. قوله لا ريب فيه، قوله لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا نفي الريب، واضح نفي الريب، هذا كالخبر للكتاب، كتاب لا ريب فيه، واضح كتاب لا ريب فيه. طيب ويمر إلا فمن كلمة لا نفي الجنس وريب أي لا ريب فيه مطلقا. طيب ما المقصود بالريب هنا؟ قال انتبه، حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال الريب يعني الشك من الكفر، شك من الكفر، يعني لا ريب فيه يعني الشك، واضح يعني ليس فيه شك من الكفر. طبعا هل هذا خبر ولا طلب؟ ايش معنى خبر وطلب؟ يعني هل هو خبر بمعنى يخبر به عن الكتاب، او هو طلب ايضا يتعدى للطلب، يعني خبر وطلب بمعنى لا ترتابوا فيه. بعضهم قال هذا، قال هو مصدر، طبعا الريب مصدر، مصدر فيه نفي ذلك فيصدق الخبر ان الكتاب ليس فيه ريب، فيكون عندك يقين فيما ستسمعه من اخبار ومن احوال ومن قصص ومن انباء ومن احكام، وايضا هو في معنى الطلب، يعني انت لا ترتاب ايها القارئ او ايها التالي لكلام الله عز وجل، لا ترتاب انه كتاب لا ريب فيه، واضح لا ريب فيه. وأيضا في معنى الريب معنى دقيق يا جماعة، الريب أبلغ من الشك صراحة، وكان فسر به لكن الريب أبلغ، ولذلك الريب قابل اليقين، يقال يقن الماء إذا ثبت، الريب في تردد واهتزاز، لذلك ربنا يقول فهم في ريب ميش يترددون. زيادة على ذلك أن الريب فيه معنى التهمة، يعني ممكن واحد قلت أنا مرتاب في الأمر فلان، يعني وتكون شاك متردد، لكن مرات هو ليس متردد، عنده سوء ظن أو عنده نوع من الاتهام، ما وصلش المرحلة باش يترد لكي يتردد أو يحكم، لكن عنده سوء ظن اتهام، لذلك يكون الريب أيضا بمعنى التهمة. ومنه قول الشاعر بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب، يعني متهم. فالمعنى هذا أيضا متضمن، يعني كتاب ليس فيه تهمة، ليس فيه سوء ظن. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال في نبيه صلى الله عليه وسلم، قال في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنه لقول رسول كريم، إلى قال وما هو على الغيب بضنين، بضنين بضنين، قرأ بالضاد وبالضاء، قراءة الضاد يعني ببخل لا يدخل عليكم بما علمه الله، وضنين بالظن يعني متهم، ليس على الغيب بمتهم فيما يخبر به. فإن فكتاب ربي جل وعلا يقين كله، ليس فيه شك فتتردد، المعاني التي ستأخذها لا تتردد بها، وليس فيه شيء تتردد قل الله صحيح، خلينا نبحث ونشوف. أنت لما تقرأ بعض رسائل المخلوقين ممن يعني يحتمل كلامهم صدق الكلام تحتاج إلى هذا النوع، خلاني تأكد ها خلينا نفكر شو الموضوع. لعل الرجل أخطأ، لعل كذا، هذا كلام مخلوق، ما ربنا كلامه منه وهو غير مخلوق على جميع الجهات، فإذا قرأته يقينا أنه الحق. ثم التهمة نفسها من فيها، وضع ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه يا رب. شوف معنى هذا عظيم، ماذا قال؟ قال هدى، قال المصنف اختلف في تفسيره على أوجه، لا ريب فيه هدى، بعضهم يقول توقف لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى، طبعا أكثر على التوقف أن لا ريب فيه، أنه هذا المعنى تام. بعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه، بيت بعد تبدأ تقول هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، لا بأس أنك تجعله من هذا المعنى، فيه هدى، ما في مشكلة، لا ريب فيه، نفيت عنه ربي، ما فيه هدى، فيكون ماذا؟ مبتدا وخبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا مدى متعلقة بمحذوف، يعني فيه هدى يقين حقيقي للمتقين، واضح، في هدى للمتقين أي في هدى ثابت حقيقي للمتقين، يعني النافع، في هدى النافع، لأن الهدى قلنا قسمان، هدى توفيق وهدى دلالة. القرآن بالنسبة للمتقي يهديه ويدله، هداية دلالة، ويوفقه الله تعالى للعمل بما فيه. المصنف هنا يقول اختلف فيه على أوجه، نقرأ هذه الأوجه. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنباءً عبد الرزاق، أخبرني الثوري عن بيان، هذا بن بشر الأحمسي، قال وحدثنا وحدثنا أبي، حول الإسلام، حدثنا أبو نعيم وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال من الضلالة، يعني يهديك من الضلالة. طيب يعني ناقل، هذا الهدى الناقل، لما تكون ضال الكتاب هذا ينقلك من الضلالة إلى الهدى إذا انتفعت به للمتقين. ومن فسره على نور، هدى النور، ترى ما في خلاف يا جماعة، كله تفسير متواطئة على معنى واحد يعني. قال حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي، وأما هدى للمتقين قال نور للمتقين. قال ومن فسره على تبيان للمتقين، تبيان أبلغ من البيان، تفعال يعني في بيان وزيادة، يعني يبين ويبين ويبين. قال حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، هدى للمتقين تبيان للمتقين، قوله للمتقين، إذا أنت مش تفهم هدى للمتقين، هنا عندي محذوف، تفهم العربي، يفهم العربي صاحب اللسان ما يحتاج إلى هذه التقديرات، نحن لما ضعف اللسان فينا احتجنا لوحدة التقديرات لتوجلية المعنى، زيادة في البيان. أنت لما تسمع هدى للمتقين، هذا الجار والجار متعلق بمحذوف، ما هو؟ هدى يقيني حقيقي ثابت نافع، هذا التقدير بحسب المقام، ممكن يكون انتفاع، يعني هدى نافع للمتقين. قال حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو النضر، هشام بن القاسم، حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. طبعا هذا جاء من كلام ابن عمر، وهنا تنبيه أن نبهت عليه في مقدمة التفسير، هذا تفسير غير مباشر. قلت لكم بن أبي حاتم كيف يفسر؟ يفسر التفسير المباشر والتفسير غير المباشر. غير المباشر يعني ليس المراد به تفسير الآية مباشرة كذا الآية معناها كذا كما تقدم معنا، ولكن يورد معنى يوضح لك حقيقة معنى الآية. فهنا أورد لنا حديثا من كان الصحيح جاء من عمر موقوفا أن المتقون من أوصافهم أهل ورع، يدعون ما لا بأس به والمباح حذرا لما به بأس، فيتركوا بعض المباحات كي لا يقعوا في المحرمات. فهذا تفسير للتقوى للآية بالمعنى العام وبالمعنى غير المباشر. واضح. لماذا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عمد إلى هذا التفسير؟ واضح. لماذا ابن أبي حاتم عمد إلى هذا التفسير رحمه الله تعالى؟ ممكن يكون الجواب هو كله يقف على شيء في الباب يعني يراه على شرطه، وارد أنه أيضا رأى أن هذا المعنى يكفي يغني عن غيره، المعنى المرفوع مثلا كما انضبط في كتابه، وارد هذا كله وارد. وإلا قد ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال في قوله تعالى في الآية للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق لما جاءه به. وجاء أيضا ابن عباس قال: المتقين المؤمنين الذين يتقون الشرك به ويعملون بطاعته. وسيرد من كلام معاذ وغيره إن شاء الله واضح. وقتاده يرى أن المتقون، هذا في تفسير ابن جرير الطبري، يرى المتقون فسرت في الآية من هم، لأنه قال بعد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب قال الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي المنادي: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. ونذكر رأس التقوى يعني. قال: والوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال: حدثنا السلام عن محمد بن إسحاق، أنا ذكرت سيدنا عباس فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقول الله سبحانه وبحمده: هدى للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. قال: والوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصباط عن السدي: هدى للمتقين نور للمتقين وهم المؤمنون. قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن عروبة عن قتادة في قوله: هدى للمتقين من هم؟ قال: نعتهم الله فأثبت نعتهم ووصفهم قال: الذين يؤمنون بالغيب. يعني فسرها بما بعدها. سبحان الله، هذا كله معنى في حقيقة المتقين. طيب طبعا تفسير التقوى وتفسير بالأعمالها ورأسها كما قال: تتقي الأوثان تخلص العبادة لله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. نختم بهذه الآية: الذين، أول وصف لهؤلاء المتقين قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب يصبح يكون صفة للمتقين. للمتقين هذا مجرور بلام الجر، فيكون ما بعده صفة له، يعني اتباع موصوف، صفة موصوف، فصفة الوضع كما قال قتادة على تفسير قتادة أنها صفات لهم. ويجوز أن يكون مرفوع: الذين مبتدأ، واضح، هم الذين، كأنه قال: هم الذين يؤمنون به، فيكون ما في معنى التزكية والحصر والرفع له في الصفة. يعني المصنف يقول: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا الأصباط عن السدي قوله في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب قالوا فهم المؤمنون من العرب، فهم المؤمنون من العرب. طيب الإيمان هنا، جعل بن مسعود قال: الإيمان تصديق، وابن عباس سيتم قال: يصدقون، يؤمنون يصدقون، واضح، يصدقون. طبعا شرحنا هذا في كتاب الإيمان، قلنا التصديق الذي أطلقه السلف يريدون التصديقا إذعانيا في كلام العرب يجمع القول والفعل، وأشرنا إلى شواهد ذلك في كلام العرب رحمه الله تعالى. ولذلك ذكرنا أن من جهم يحيى بن سلام لأنه قال إمام تصديق قال ضد الدين الجهمية ليس جاهل، لا يعرف شيء في العلم، بل هذه العبارة جاءت عن حماد بن زيد قال: الإيمان والتصديق، هكذا نص إسناد صحيح السنة لعبد الله ليرد به المرجع، وسيمر معنا الأثر. وهنا ابن عباس وابن مسعود يقول: يؤمنون يصدقون. ابن مسعود يقول: الإيمان التصديق. هل نقول ابن مسعود أعوذ بالله يا رجل؟ الأمور لا تفهم هكذا، لكن ما ورائيات في العلم كان أفسدت البناء الرخو وعدم التأصيل في العلم أفسد كثيرا في العلم. نسأل الله الصلاحة والعافية، إنه سميع قريب. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في الجلسة القادمة أن يسر الله تعالى وأعان. والله أسأل يجعل ما قلتم وسمعتموه في ميزان حسناتنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.